تفضل تفضل. ما نصيحتكم للطلاب العرب يعني موقفهم بالنسبه للمسلمين الذين في القرى الذين هم وين؟ في الرجال ولكن في القرى يعني حول المدينه متعطشين يعني للاسلام ولا يعرفون شان الدين. ويعني الطلاب العرب يعني جهودهم بالذهاب الى مسجد معين والبقاء في المسجد ويعني استقبال من ياتي تعليمه بعض الناس. أنا أجبت بارك الله فيك، ما دام ليس عندكم مسجد تصح الصلاة فيه فينبغي من حيث الصلاة أن تلزموا مكانا تجتمعون فيه، ومن حيث الدعوة إلى الله فأرض الله واسعة، يمكن أن تختلطوا مع الناس وتدعوهم، لكن أنا أنصحكم بأن تتقووا في علمكم وألا تضلوا مع الضالين بإجابتكم عن أسئلة قد تكون تحتاج إلى علم دقيق، لأننا نعرف من كثير من الشباب من طلاب العلم أنهم يتورطون وأنهم يجيبون بما لا يعلمون، فابدأ بنفسك ثم بغيرك. الحديث هناك عندنا عندهم بعض يعني مثلا نقول أنهم أكثر ناس علما بعقيدة السلف عندنا وهم يذهبون إلى القرى ولكن يعني يظلون في المساجد ليس في المسجد الذي عندنا في المدينة وإنما في القرى يظل في المسجد وينتظر الناس عندما يأتون وهؤلاء قلة جدا يعلمهم يعني بعض الأمور العقيدة. أما بقية الناس يعني وهم بالملايين وهم متعطشين للدين يعني لا ينالهم أي حظ من الدعوة إلا يعني بعض جماعات الدعوة الذين طيب قلت لك خالطهم وادعوهم. نعم، فنصيحتكم بأي كيف الطريقة يعني لهذا؟ ما أدري يا أخي، لأن كل بلد لها عاداتها وتقاليدها وظروفها، ما أدري كيف، لكني أنا أنصح بأن تتقووا في العلم حتى تتمكنوا من دعوة الناس هؤلاء، وبخاصة هؤلاء الذين هم أبعد ما يكونون عن المعرفة بالإسلام. الدعوة إلى الإسلام تتطلب أمرين اثنين، أولا العلم وثانيا الحكمة والموعظة الحسنة، أما بدون علم فلا شيء. وأنا أعتقد أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يهتمون بغيرهم أكثر مما يهتمون بأنفسهم، فلو كرستم أوقاتكم التي تجدون فيها فراغا لتتعلموا وتتقووا في علمكم ثم تدعون الناس بالمناسبات، مش تخرجون للدعوة وأنتم بعد لا تعرفون الدعوة، لا، أولا تعلموا بعد ذلك أدعوهم.